الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد بكم ما وقفنا عنده في درس سابقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، المسند بفتح النون، المسند والمسند، المسند بكسر النون هو الذي يسوق الأحاديث بالأسانيد، يسمى مسند، مسند أهل مكة، مسند أهل الشام. أما المسند بفتح النون المسند له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق المسند ويراد به الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد ومسند عبد بن حميد، جمع أحاديث كل صحابي على حدة، مثلا أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر بن الخطاب، أحاديث عثمان، أحاديث علي، وهكذا. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق المسند ويراد به ما اتصل سنده من أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده من أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كمسند الشافعي، كمسند الدارمي. أراد بالمسند أي أن أحاديثه متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إطلاقات المسند عند أصحاب الحديث. فالذي ذكر هنا ابن حجر هو إطلاق الثاني، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند له شرطان: الأول اتصال إسناد، والثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقولي مرفوع كالجنس، نعم، وقولي صحابي كالفصل، نعم، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. نعم، يعني ما يقال له مسند، المسند يقال إذا أضافه من أول إلى منتهى، أضاف الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. نعم، قلنا يعني قد يكون متصل صريح وقد يكون متصل غير صريح. نعم. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا هو تعريف الإمام الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، هو الذي قال بأن المسند ما اجتمع فيه شرطان: اتصال إسناد، والشرط الثاني الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد باتصال إسناد يعني غالبا قد يكون حديث بعض الأحاديث فيها منقطعة، لكن غالب الأحاديث متصلة. نعم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكنه قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. لكن الصحيح هو قول الحاكم، قول الحاكم هو الصحيح. نعم. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد. نعم. فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المسند مرفوعا ولا قائل به. نعم، قلنا أصح الأقوال هو قول الحاكم. نعم. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. نعم، هذا العالي والنازل، العالي والنازل خاص بالأسانيد، خاص بالأسانيد. العالي هو الذي قلت رواته، قلت رواته، والنازل هو الذي كثرت رواته. هذا هو النازل والعالي. والعلو ينقسم إلى قسمين، العلو ينقسم إلى قسمين. الأول علو المطلق يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون بين البخاري وبين سلم ثلاث رجال فقط، ثلاث رواة. مثلا قال البخاري حدث المكي ابن إبراهيم عن ابن أبي عبيد عن سلم بن عكوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة. البخاري قال حدثنا مكي ابن إبراهيم، هذا واحد، عن ابن أبي عبيد، اثنان، عن سلمة بن أكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين وبين النبي كم؟ ثلاثة، يسمى الثلاثي، ثلاثيات البخاري. هذا هو العالي. فالعالي هو الذي قلت رواته، وهو نوعان، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى علو المطلق، أو علو إلى إمام من الأمة، إلى شعبة بن الحجاج، إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، هذا يسمى علو مقيد، علو مقيد. هذا هو العالي. وكان السلف يعني يحرصون على الإسناد العالي، وذلك لأمرين اثنين، يحرصون على الإسناد العالي ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه كلما قلت الرجال كان الحديث أقرب إلى الصحة، وكلما كثرت الرواة كان الحديث أقرب إلى الضعف. قد يكون فيه ضعيف، قد يكون فيه انقطاع، وهكذا. لذلك كانوا يرحلون من بلد إلى آخر بحث عن علو الإسناد، عن علو الإسناد. أما النازل هو الذي كثرت رواته، كثرت رواته، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمان روات أو تسع روات كما في صحيح البخاري في بعض الأحاديث، هذا يسمى النازل. نعم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. نعم، هذا يعني كانت كان الغاية عندهم الرجال قلة والإسناد صحيح، هذا يحرصون عليه، كانوا يحرصون عليه. نعم. وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. نعم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. نعم. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب على ذلك كثيرا منهم، بحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه. نعم، أهم منه يعني معرفة صحة الحديث من ضعفه، معرفة فقه الحديث، اهتم فقط يعني في العلو النسبي. نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إليه، لكونه أقرب إلى الصحة. هذا غالبا أقرب للصحة غالبا قلنا. نعم. وقلة الخطأ. نعم. لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. نعم. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويث. نعم، يعني أصبح الحديث عرضة للضعف إذا كثرت الرواة. بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رواة، 10 قد يكون فيهم ضعيف، قد يكون منقطع، لكن لما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وكلهم يعني معروفون، هذا لا شك أنه أفضل من ذاك الذي رجاله عفوا رواته كثر. نعم. وكلما قلت قلت. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم، أحيانا النزول يكون أفضل من العلو، أحيانا يكون النزول أفضل من العلو. قد يكون إسناد نازل لكنه ضعيف، يعني على سبيل المثال في كتاب التمييز الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد عن سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضل قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. هذا الإسناد ضعيف الذي عند مسلم مع أنه ثلاثي، والسبب أن فيه سلمة ابن وردان تابعي ضعيف جدا، تابعي ضعيف جدا، فهذا مع أنه عالي لكنه ضعيف. في الإمام مسلم ما ذكره في كتابه الصحيح، ما ذكره لأنه ضعيف ليس على شرط مسلم. روى حديث بين ابن سلم 5 و6 ولم يروي هذا الحديث. فأحيانا يكون النازل أفضل من إيش العالي، هذا من باب يعني أحيانا. لكن يقول أحد السلف نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. نعم، لا سوف يذكر الموافقة والمساواة والبدل، هذه أمور الآن غير موجودة، كانت أول في السابق، أما الآن أصبحت يعني غير موجودة، نسمعها فقط سماعا. نعم. وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. يعني كأنك تروي أحاديث البخاري عن طريق شيخ البخاري مثلا. نعم. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. نعم، هذا الموافق أنك تشترك مع البخاري تروي الحديث لكن ليس من طريق البخاري، عن طريق الشيخ البخاري. نعم. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو. نعم، وهذا البدل يعني أن تروي حديث البخاري ليس من طريق شيخ، إنما من طريق شيخ شيخه، يعني أنت عندك شيخ ليس شيخ البخاري، عن شيخ شيخه. نعم. وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. نعم. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. يعني سويت في إيش؟ في عدد الرواة، تسويت مع النسائي في عدد الرواة. نعم. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أو لا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. يعني أن تشترك معه في الشيخ، تشترك معه في الشيخ، يعني كأنك صافحته، لك اشتركت معه في الشيخ. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. نعم، هذا انتقل رواية الأقران. رواية الأقران أن يروي مثلا الصحابي عن صحابي، تابعي عن تابعي، رواية إيش؟ الأقران. إذ روى ابن عباس عن أبي بن كعب فهذا رواية الصحابي عن صحابي، هذه موجودة في صحيح البخاري، ابن عباس روى عن أبي بن كعب، هذه تسمى رواية الأقران. رواية مثلا نافع عن سالم هذا أقران، كلاهما من التابعين، فهذا تسمى رواية الأقران. والغاية من معرفتي حتى لا تظن أن فيه خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي، كيف تابعي يروي عن تابعي مثله في السن والطبقة، حتى لا تظن أن فيه خطأ. نعم. لأنه حينئذ يكون راوي عن قرينه. لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. المدبج، أول ما سماه المدبج هو الدارقطني. الدارقطني وأول ما أطلق كلمة المدبج. إذا روى كل صحابي عن آخر، يعني معنى ابن عباس قلنا روى عن من؟ أبي بن كعب. إذا روى أبي عن ابن عباس يسمى مدبج، أي كل شخص روى عن الآخر. نافع يروى عن سالم، إذا سالم أيضا روى عن نافع يسمى المدبج. إذا عندنا الأقران والمدبج، الأقران رواية ابن عباس عن أبي بن كعب فقط، رواية نافع عن سالم فقط، لكن إذا روى ابن عباس عن أبي وأبي عن ابن عباس يسمى مدبج، روى سالم عن نافع ونافع روى عن سالم يسمى مدبج. مأخوذ إيش من دباجته الوجه الخدين، إنما يعني تقابل. نعم. وهو أخص من الأول. نعم. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. نعم. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. نعم. تلميذه وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر، كان يروي مثلا الصحابي عن التابعي، الصحابي عن التابعي، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. الغاية من معرفته حتى لا تظن أن فيه خطأ بالسند، كيف صحابي يروي عن تابعي، هذا المراد من معرفة الأكابر عن أصابر. نعم. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، أيضا رواية الآباء عن الأبناء، الأب يروي عن ابنه، كالعباس بن عبد المطلب يروي عن ابنه الفضل، حتى تقول كيف الأب يبني يروي عن ابنه، فالغاية من معرفة هذا ألا تظن أن فيه خطأ إيش في السند. نعم. والصحابة عن التابعين. نعم. والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. نعم. وفي عكسه كثرة. نعم. لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. هي الجادة، الجادة إيش؟ الصغير يروي عن الكبير، الابن يروي عن أبيه، هذه الجادة. نعم. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبه بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. السابق واللاحق أن يكون الشيخ يعني في بداية عمره وسمع منه شيخ كبير، مات الشيخ الكبير وهذا الذي بداية عمره بلغ من السن مبلغا، ثم جاء بعض الطلاب الصغار وسمعوا منه فأصبح إيش يعني كأنهم مع ذاك الشيخ الذي مات قديما في طبقة واحدة، هذا يسمى السابق واللاحق. يعني الشيخ يحيى عثمان رحمه الله من علماء الحديث، شيخ للشيخ أحمد النجمي شيخه، والشيخ أحمد النجمي مات قديما رحمة الله عليه، ثم الشيخ هذا رحمه الله تقدم به السن فأدركناه نحن ودرسنا عنده وأجازنا، فأصبحنا مع الشيخ السابق واللاحق، مع أن الشيخ أحمد النجمي يعني أكبر منا بكثير رحمه الله، لكن كأننا اشتركنا معه في الشيخ، اشتركنا معه في الشيخ هو يحيى عثمان، يعني حتى في الإجازة الشيخ أحمد رحمه الله يروي عن يحيى عثمان مباشرة، نحن أيضا عن يحيى عثمان مباشرة، في الصاع في المدة الذي عند الشيخ أحمد النجبي رحمه الله عن طريق يحيى عثمان مباشر. نحن أيضا عن طريق يحيى عثمان أي أدركنا هذا الشيخ ويعني تسوينا معه رحمه الله، فيسمى السابق واللاحق. نعم. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. يعني فرق بين إيش؟ بينهما فرق نجح. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره. نعم، يعني أيضا باب السابق والله. أيش توشي؟ أروح. أي نعم، أي نعم، لا بد. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في تاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زماناً حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منصوب عن ابن وهبي، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد. يسمى المهمل باللام، المهمل، المهمل باللام من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه. إذا قال البخاري حدثنا أحمد، من أحمد هذا؟ إذا قال حدثنا علي، من علي؟ ذكر الاسم لكن لم يعرف إيش النسب، من هو؟ هذا يسمى المهمل. يعني أحياناً يعرف، إذا قال البخاري حدثنا علي يعني علي بن المديني، هذه قاعدة. إذا قال الحميدي حدث سفيان يعني ابن عيينة. إذا قال وكيع حدث سفيان يعني الثوري. لكن في أحياناً لا يعرف، وهذا هو الغالب، فيسمى المهمل باللام. نعم. أو عن محمد غير منصوب عن أهل العراق. نعم. فإنه إما محمد ابن سلام أو محمد ابن يحيى ابن يحيى الذهلي. نعم. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم. يعني في هدى الساري أو هدى الساري. نعم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معه فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك الخبر قادحا في واحد منهما للتعارف. نعم، هذا يسمى من حدث ونسي. من حدث ونسي، الشيخ قد يحدث بالحديث ثم ينساه. يعني مثال ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر عبد الله الأنصاري عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي قحافة: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، لأن كان شعره أبيض. روى الطيالسي على بن أنه قيل لابن جريج: هل قال لك نافع عن جابر وجنبوه السواد؟ قال: لا أدري. قال: لا أدري، نسى. هذا يسمى من حدث ونسي. يقول أهل العلم: إذا قال لا أدري أو نسيت فهذه تقبل رواية، لأن الذي حدث عنه ثقة فتقبل. لكن إذا قال: ما قلت هذا أبدا، هل تقبل أم لا؟ على قولين: القول الأول أنها ما تقبل، هذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني أنها تقبل، والمثبت مقدم على النافي، وهذا هو اختيار أحمد شاكر في الباحث الحديث اختصار علوم الحديث، واختيار شيخ ابن باز في التعليق على نزهة النظر أنها تقبل، لأن كلاهما ثقة، فلماذا نقدم قول ثقة على آخر؟ والقاعدة أن المثبت مقدم على المنفي. نعم. أو كان جحده احتمالا كأن يقول: ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. هذه الحالة الأولى، إذا قال لا أذكره أو لا أعلم هنا يقبل، هذه أول حالة، أي أنه ما جزم في رده، ما جزم في رده. نعم. لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترقا. وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. من حدث ونسي، حدث الحديث ثم نساه. نعم. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. هذا سهيل ابن أبي صالح، وهو يعني ثقة من رجال مسلم، كان يعني يحفظ الأحاديث، وكان له أخ شقيق دائما معه لا يفترقان. ثم مات الأخ، هذا أخوه مات، فأصابه حزن وهم على أخيه، فتغير حفظه، كان سبب من أسباب إيش؟ تغير حفظه. ذاك البخاري رحمه الله ما روى عن سهيل بن أبي صالح مع أنه ثقة، السبب أنه تغير حفظه. لكن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة هذا كثير عند مسلم، فهنا نسى الحديث لأنه لما تغير حفظه، فقالوا هذه العلة، لما مات أخوه حزن عليه حزنا شديدا وتغير حفظه. نعم. ونظائره كثيرة، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخر بلحيته، قال آمنت بالقدر إلى آخره إلى آخره، فهو المسلسل. هذا المسلسل هو أيضا خاص في الأسانيد، خاص في الأسانيد، والمسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا. إذن المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده إما على قول أو على فعل أو على قول وفعل معا، يسمى المسلسل. مثاله يعني ما روى أبو داود في سننه من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تتعنى دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي وهو تابع كبير أخذ معاذ بيدي وقال يا صنابحي إني أحبك في الله فلا تتعنى دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الحبلي وأخذ الصنابحي بيدي فقال يا حبلي إني أحبك في الله فلا تدعنا، ثم ذكر إيش الحديث. هذا يسمى مسلسل، وليس مسلسل بالفعل قبض يدي والقول إني أحبك في الله، هذا يسمى إيش المسلسل، هو ما تتابع رواة إسناده إما على قول كل حدثنا حدثنا من أول آخره، أو على فعل حدثني قائم أخبرني قائم، أو على قول وفعل إيش معا قبض يدي وقال إني أحبك في الله، هذا يسمى المسلسل. وغالب المسلسلات ليست صحيحة، غالبها واهية ليست صحيحة، ما صح منها قليل، ما صح منها قليل. أصح المسلسلات على الإطلاق المسلسل في سورة الصف، في سورة الصف الذي رواه الدارمي في مسنده، وهذا يعني وصل لنا مسلسل نعم في أثناء السماع مسند الدارمي عند شهر الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني رحمه الله، أتانا هذا الحديث مسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت هذا، هو مسلسل بصوت الصف، هذا قال هو أصح المسلسلات على الإطلاق. نعم. وهو من صفات الإسناد، يعني خاص في الإسناد. نعم. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية. نعم لكن هذا ليس في معظم الإسناد الأولية، الأولية تسلسل إلى سفيان فقط، فقط إلى سفيان كما ذكر ذلك السيوطي وغيره والشيخ الشيخ علي آدم رحمه الله أنه قال تسلسل إلى سفيان. نعم. لأن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط. نعم هذا الأولية إلى سفيان، يعني ليس من أول إلى آخره، المسلسل من أول إلى آخره هو المسلسل بصورة الصف فقط. نعم. ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمانية مراتب. نعم الآن انتهى من المسلسل، انتهى إلى صيغ الأداء. ناخذ العصر، ناخذ القاعده، ناخذ مقدمه التفسير. نعم قدم. نعم نصف ساعه لعل ان شاء الله الباقيه ناخذ العصر ان شاء الله. اسماء الضحى، احنا عندنا الضحى اليوم ايضا النزهه مع الطحاويه. نعم نعم نقف هذا، الله اعلم، صلى الله وسلم على محمد حتى تمكن من ختامه الرسائل اليوم وغدا. غدا هو يعني آخر وقت عندنا، لأن في تاريخ 22 الصبح